الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، وهي في اللغة من التعدي على البدن أو المال أو العرض، والمقصود به هنا التعدي على البدن لما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. فيقول المؤلف رحمه الله: القتل عمد وشبه عمد وخطأ، أي أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة في الشرع، وكل قسم من هذه الأقسام تترتب عليه أحكام. فبدأ أولا بالعمد، قال: فالعمد يختص به القود، أي أن القود لا يثبت في غير قتل العمد، والقود هو قتل القاتل بمن قتله، القود هو قتل القاتل بمن قتله. وسيأتي ذكر هذه الكلمة كثيرا في كتاب الجنايات. فقتل القاتل بمن قتل لا يكون إلا في القتل العمد، لا يكون في شبه العمد ولا يكون في الخطأ. ثم عرف المؤلف القتل العمد فقال: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فقتل العمد لا يكون قتل عمد إلا بهذه القيود الثلاثة. الأول القصد، قال: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. إذا لابد أن يقصد القتل، فإذا لم يقصد القتل فوقع القتل لا يكون من قبيل القتل العمد. القيد الثاني أن يقتل أو أن يقصد آدميا معصوما، لو أنه قتل بهيمة أو قتل آدميا لكنه غير معصوم مثل الحربي أو الزاني المحصن، فهؤلاء غير معصومين. فلو حصل قتل بقصد لآدمي غير معصوم فلا يثبت به القود، وإن كان فعله محرما ويعزره الحاكم ولكنه لا يثبت به القود. القيد الثالث قال: فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني لابد أن يكون طريقة القتل يغلب على الظن الموت بها، مثل أن يأخذ سكين ويقتله بها، أو سلاح معروف القتل فيقتله به ونحو ذلك. والفقهاء رحمهم الله يذكرون في القتل العمد 9 صور يثبت فيها أو يكون القتل بها قتل عمد. ذكر المؤلف رحمه الله بعضها، فقال: كجرحه بما له نفوذ في البدن، يعني من سكين أو سيف أو خشبة حادة فيغرسها في بدنه، هذا من مما يقتل أو مما يغلب على الظن الموت به، فيكون القتل قتل عمد. قال: وضربه، هذا صورة ثانية من صور القتل العمد، قال: وضربه بحجر كبير، يعني يأخذ حجرا كبيرا أو شيء ثقيل يقتل غالبا فيرميه به. ومفهوم الكلام أنه لو ألقى عليه حجرا صغيرا فمات بسببه لا يكون قتل عمد، إنه لا يكون قتل عمد إلا بالحجر الكبير، إلا إذا أصابه في مقتل، يعني صحيح هذه لا يقتل مثلها ولكنه أصابه في مقتل، كأن يرميه أو يلقيه على قلبه أو خصيتيه فيموت بسبب ذلك، فيكون من قبيل القتل العمد. أو يكون كبير سن أو مريض مرضا شديدا فيموت غالبا بمثل هذه الحجر، يكون من قتل العمد. قال: وشبه العمد، هذا القسم الثاني أو الضرب الثاني من ضروب القتل، وهو قتل شبه العمد. قال: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، إذن لابد من وجود القصد، فإذا لم يوجد القصد لا يكون قتل شبه عمد، ولكن القصد قصد الجناية والتعدي، ولكنه قتل بما لا يقتل غالبا مثل الحجر الصغير كما تقدم معنا. ولم يجرحه بها، يعني ليس بآلة حادة تجرح، وإنما ألقى عليه حجرا فمات، والحجر صغير، أو ضربه بيده فسقط ومات. قصد الجناية ولكنه بما لا يقتل غالبا، هذا هو قتل شبه العمد. قال كضرب بسوط أو عصا ونحوه. الضرب الثالث القتل خطأ. قال والخطأ أن يفعل ما له فعله، يعني أمر يباح له أن يفعله. مثاله قال كرمي صيد ونحوه، يعني أمر يباح لك أن تفعله، ترمي صيد هذا أمر مباح. فلو أن الإنسان رمى صيدا فذهب السهم أو ذهبت الآلة التي استخدمها في الرمي فأصابت إنسان ومات، هو فعل ما له فعله ولكنه أصاب إنسانا فمات خطأ، هذا هو القتل الخطأ. شخص نائم في مكان فانقلب على شخص بجانبه فمات هذا الذي بجانبه، فعل ما له فعله ولكنه ترتب على ذلك موت شخص آخر خطأ، هذا هو القتل الخطأ. الخلاصة أن القتل العمد يقصد الجناية، وأن يقصد آدميا معصوما بما يقتل غالبا. شبه العمد يقصد الجناية ولكنه بأمر لا يقتل غالبا. الخطأ يفعل أمر له أن يفعله فيترتب على ذلك موت شخص آخر. قال المؤلف رحمه الله وعمد صبي ومجنون خطأ، هذا ضابط، يعني لو أن الصبي تعمد أمر فهذا العمد يأخذ حكم الخطأ، مجنون كذلك يأخذ حكم الخطأ سواء في باب الجنايات أو في غيره. فعمد الصبي وعمد المجنون يعتبر خطأ، فلو أن مجنونا تعمد قتل إنسان ما يكون من القتل العمد وإنما يكون من قتل الخطأ. ويقتل عدد بواحد، يعني لو تواطأ مجموعة على قتل شخص وكل واحد، لو أن جماعة قتلوا شخصا واحدا وكان فعل كل واحد من هؤلاء يصلح للقتل فإنهم يقتلون به، هذا معنى قوله ويقتل عدد بواحد، يعني إذا عمل كل واحد منهم عملا لو انفرد به لأدى إلى موت الشخص هذا المقتول فإنهم يقتلون به، 2 3 10. طيب لو أن جماعة اجتمعوا وضربوا شخصا، هذا ضربه ثم هذا ضربه ثم هذا ضربه ثم مات، لكن فعل كل واحد منهم لا يؤدي إلى القتل، هذا لا يثبت، لا يقتلون به إلا إذا تواطؤوا، يعني تعمدوا بحيث كل واحد منهم يضربه ضربة ثم يضربه الآخر ويريدون قتله فإنهم يقتلون به. إذن إذا اجتمع جماعة لقتل شخص فهذا على حالين، الحالة الأولى أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل فإنهم يقتلون به، الحالة الثانية أن لا يصلح فعل كل واحد منهم للقتل فلا يقتلون به إلا إذا تواطؤوا على قتله. قال ومع عفو تجب دية واحدة، يعني لو عفى ولي المقتول الذي اجتمع جماعة لقتله لا تجب على عدد كل قاتل دية وإنما دية واحدة فقط. قال ومن أكره مكلفا على قتل أو على قتل معين، فالقصاص يكون على المكره أو على المكره، يعني على الآمر أو على القاتل، يقول المؤلف على القاتل. من أكره مكلفا على قتل معين، شخص قوي قادر على إيقاع الضرر بغيره فأمر هذا الغير أن يقتل زيدا فذهب هذا المكره وقتل زيدا، من الذي يقتل؟ الذي يقتل هو القاتل، لأن الإكراه لا يقع في القتل لأنه استبقى نفسه بقتل غيره، فلذلك لا يعذر بالإكراه في مثل هذه الصورة. قال المؤلف معين مفهومة، لو أنه قتل شخص غير معين قال له اقتل إما زيد أو خالد فذهب وقتل زيد أو خالد، عفوا إذا أكرهه على قتل غيره على قتل شخص معين فالقصاص عليهما، على القاتل وعلى الآمر، فالقصاص على القاتل وعلى الآمر. فالصورة التي تقدمت قال له اذهب واقتل فلان فذهب وقتله، يقتل الآمر ويقتل القاتل، هذا إذا أمره بقتل شخص معين. مفهوم الكلام لو أنه أمره بقتل شخص غير معين، قال له اقتل فلان أو فلان، فاختار أحدهما وقتله، فالقصاص يقع على القاتل دون الآمر. قال أو أكره على أو على أن يكره عليه، يعني أكره شخص على أن يكره شخص آخر لقتل شخص ثالث، فيقع القصاص على من؟ قال فعل، ففعل فعل كل، يعني على كل من الآمر الأول المكره الأول والمكره الثاني والقاتل. قال القود أو الدية. وإن أمر به غير مكلف، أمر بالقتل غير مكلف، ذهب إلى طفل أو إلى مجنون فأمره أن يقتل شخصا فقتله، من الذي عليه القصاص أو القود؟ القود أو الدية؟ قال على الآمر. قال أو من يجهل تحريمه، الشخص لا يدري أن هذا محرم القتل أو أن القتل محرم، أو ظن جاهل حديث عهد بإسلام، علم بأن شخص فعل جرما فقال له اذهب واقتله هذا يستحق القتل وأنت تأخذ أجر إذا قتلته، فذهب جهلا وقتله، فالقود أو الدية يكون على الآمر وليس على القاتل. أما إذا كان يعلم الحكم فالقود أو الدية تكون على القاتل. قال أو سلطان ظلما، من جهل ظلمه فيه، يعني قام السلطان وأمر شخصا بقتل شخص ظلما وقام وفعل وقتل، فمن الذي يكون عليه القود أو الدية؟ السلطان أو المأمور الذي هو القاتل. يقول إذا كان يجهل ظلم السلطان، لأن الأصل أن السلطان الواجب عليه أن يفعل المصلحة، فممكن أن يأتمر بأمر السلطان ظنا بأن هذا الحق، يعني أن الواجب قتل مثل هذا الشخص فقام وقتله، فإذا كان يجهل ظلم السلطان فالقود أو الدية يكون على السلطان، وإذا كان يعلم ظلمه وفعل هذا الفعل فإن القود أو الدية يكون على القاتل. قال فصل وللقصاص أو للقصاص أربعة شروط، هذا في شروط القصاص، يعني متى يجب القصاص. الشرط الأول يعني شروط وجوب القصاص، تكليف قاتل، يعني أن يكون القاتل مكلفا بالغا عاقلا قاصدا حينئذ يقتل، لكن لو أن الذي قتل صغيرا أو مجنونا فإنه لا يقتل. قال وعصمة مقتول، يعني بأن لا يكون مهدر الدم، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة لو أنه قتل حربيا أو قتل غير مرتد قبل توبته أو قتل زاني محصن أو قتل قاطع طريق تحتم قتله، هؤلاء غير معصومي الدم، فلو أن إنسانا ذهب وقتل أحدهم لا يجب في حقه القصاص، لكن يعزره الحاكم لافتياته على الحاكم. قال ومكافأته لقاتل، يعني أن يكون القاتل مكافئا للمقتول، وتعتبر الكفاءة في ماذا؟ قال بدين وحرية، يعني أن تحصل المكافأة في دين وحرية، وعلى هذا لو قتل مسلم مسلما قتل به، لو قتل ذمي ذمي قتل به، لو قتل كافر أو ذمي مسلما قتل به لأنه أعلى منه، المسلم أعلى، لو قتل مسلم ذميا لا يقتل به لعدم المكافأة في الدين، نعم يعزر لكن لا يقتل به. ومثل ذلك الحرية، الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، والعبد يقتل أيضا بالحر لأن الحر أعلى منه رتبة، لكن لا يقتل الحر بالعبد، لو قتل حر عبدا فإنه لا يقتل به. قال وعدم الولادة، أيضا هذا من شروط وجوب القصاص، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، لو أتى شخص وقتل ولده لا يقتل به وإن سفل. قال والاستيفائه، يعني الاستيفاء هو فعل المجني عليه أو فعل المجني عليه بالجاني مثل ما فعل به، هذا استيفاء القصاص، أن يفعل المجني عليه بالقاتل مثل ما فعل به. قال والاستيفائه ثلاثة شروط، الشرط الأول تكليف مستحق له، فلو أن الإنسان قتل شخصا وأولياء المقتول فيهم الصغير والمجنون لا بد أن يكون مكلفا المستحق للاستيفاء، يعني الاستيفاء الحق أو الاستيفاء الجناية، فإذا كان فيهم صغيرا أو مقتولا فإنه لا يستوفى القصاص، لا يقتل القاتل حتى يبلغ الصغير أو حتى يعقل المجنون، فيحبس القاتل حتى يكلف هذا المستحق للقصاص. قال واتفاقهم عليه، يعني اتفاق أولياء الدم على القصاص، فلو أن أولياء الدم جميعهم أرادوا القصاص إلا الأخ قال لا أنا لا أريد القصاص وإنما أريد الدية لا يقتل، أو الزوجة طلبت عدم القتل وأرادت الدية لا يقتل القاتل لعدم اتفاق أولياء الدم. قال واتفاقهم عليه، فلا يستوفى القصاص إلا باتفاق أولياء الدم عليه وهم الورثة، وهم الورثة حتى الزوج والزوجة. قال وأن يؤمن من في استيفائه تعديه إلى غير جان، يعني لو أننا استوفينا الحق تعدت الجناية إلى غير الجاني فلا نستوفي حتى يزول هذا التعدي، وذلك في مثل لو كانت القاتلة امرأة حامل قتلت امرأة فلا تقتل، أو قتلت رجلا لا تقتل حتى تضع الحمل، لأننا لو قتلنا هذه المرأة سيتعدى القتل إلى غير الجاني وهو الحمل، فننتظر حتى تضع الولد وتسقيه اللبن ثم بعد ذلك نستوفي القصاص. قال ويحبس لقدوم غائب، يعني لو كان ولي من أولياء المقتول غائبا فإن القاتل يحبس حتى يأتي هذا الغائب ونعرف هل يريد القصاص أو يريد الدية أو يريد العفو. قال وبلوغ وإفاقة، يعني يحبس أيضا القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون. قال ويجب استيفاؤه يعني القصاص بحضرة سلطان أو نائبه، لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائب السلطان، لا بد أن يكون موجودا، لا يذهب المجني أو أولياء الدم وأولياء المجني عليه ويقتصون من القاتل دون أن يكون السلطان موجودا أو نائبه. قال وبآلة ماضية، يعني ليست كالة، لا بد أن تكون الآلة حادة صالحة للقتل. قال وفي النفس، يعني إذا كان القصاص في النفس، لأن سيأتي معنا أن القصاص قد يكون في النفس وفيما دون النفس من الأعضاء أو الجروح أو المنافع، فيقول وفي النفس، يعني إذا كان القصاص في القتل قتل النفس بضرب العنق بسيف، حتى لو كان القاتل قد قتل بغير ذلك، فالمذهب عندهم أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، ما يكون بالرمي ولا يكون بمثل ما قتل به القاتل، وإنما يكون بالسيف بضرب العنق. قال فصل، وهذا الفصل في العفو عن القصاص. العفو هو المحو والمجاوزة، وهو جائز بالإجماع. فيقول المؤلف ويجب بعمد، يعني بقتل العمد، القود يعني هو القصاص كما تقدم أو الدية، فيخير ولي، يعني يخير الولي بينهما، فإذا اختار الولي أحد هذين الأمرين أجبر الجاني عليه، أجبر الجاني عليه. يعني لو اختار الدية قال أريد الدية، فقال الجاني لا ما أعطيك ولا دينار، تبي اقتلني ولا مالك شيء، ليس الأمر للجاني وإنما الحق لولي الجناية هو الذي يختار إما القود أو الدية. قال والعفو مجانا أفضل، يعني هذا هو الأفضل، أن يعفو الإنسان دون أن يأخذ الدية، لا يقتل ولا يأخذ الدية، هذا هو الأفضل، إلا في بعض الصور، يعني في الجملة هو الأفضل. قال وما تختار الدية، هذه حالات تتعين فيها الدية، يعني لا يمكن أن يقتص فيها، لا يكون فيها القود. متى؟ قال وما تختار الدية، يعني تعينت الدية وسقط القود، قال أحد الأولياء أو قال الأولياء نريد الدية ثم قال لا نريد القصاص مرة ثانية ما يقبل منهم، تتعين الدية، فإذا اختاروا الدية تعينت الدية وليس لهم أن يرجعوا إلى القصاص. قال أو عفى مطلقا، قال عفوت عن القاتل، ما قال عفوت عن القاتل مجانا، ما قال عفوت عن قتل القاتل والدية، قال عفوت عن القاتل، حينئذ يسقط حقه في القوت لكن ما يسقط حقهم في الدية، لهم أن يطالبوا أيضا بالدية. قال أو هلك الجاني، يعني مات الجاني، الآن ما يمكن أن نستوفي القصاص فليس لهم إلا الدية. قال تعينت الدية. ومن وكل ثم عفى، شخص وكل آخر لاستيفاء القصاص، قال الذي شخص مريض صح، ولي الجناية مريض في البيت في بلد بعيد، فوكل شخص لأن يستوفي القصاص، هو الذي يضرب عنق الجاني عند الإمام أو نائبه. قال ولم ثم عفى، يعني الموكل عفى عن القاتل ولم يعلم وكيل حتى اقتص، الوكيل ما وصله خبر العفو فقام واقتص وقطع وضرب عنق هذا الجاني، هل عليه شيء؟ قال فلا شيء عليهما، لا على الوكيل ولا على الموكل. وإن وجب لقن قود، القن يعني الرقيق، وجب له القود بنحو قطع طرف، قام شخص وقطع يد هذا القن، من الذي له الحق في المطالبة بالقود أو الدية؟ هل السيد أو الرقيق؟ قال أو تعزير قذف، شخص قذف هذا العبد، إذا قذف العبد فيثبت التعزير على القاذف، سيأتي معنا في الحدود. من الذي له الحق في المطالبة بحد القذف؟ قال فطلبه يعني طلب القود وطلب حد القذف يكون، وإسقاطه يكون للقن وليس للسيد. قال وإن مات فلسيد، يعني إذا مات القن قتله شخص ومات، من الذي يطالب بحقه؟ هو السيد، فيكون المطالبة والإسقاط لحق السيد. قال والقود في فيما دون النفس كالقود فيها، هذا ضابط من الضوابط، وهذا فيما يوجب القصاص فيما دون النفس، سيذكر المؤلف رحمه الله الآن ما يتعلق بالقصاص بما دون النفس، يعني قتل قطع يده قطع رجله فقأ عينه، ما الأحكام المترتبة على ذلك؟ الضابط يقول والقود فيما دون النفس كالقود فيها، يعني على ما تقدم، يعني الشخص الذي يقاد بغيره في النفس يقاد بغيره فيما دون النفس، الحر يقاد بالحر أيضا فيما دون النفس يقاد الحر بالحر. طيب الحر لا يقاد بالعبد لو قتله في النفس، كذلك لا يقاد الحر بالعبد فيما لو قطع يده، وهكذا. إذن هذا هو الضابط. ثم قال وهو نوعان، يعني القصاص فيما دون النفس، أحدهما في الطرف وسيأتي القسم الثاني وهو في الجروح. إذن نوعان، إما في الأطراف أو في الجروح. بدأ المؤلف في الطرف، قال فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله، إذا فقأ عينه اليمنى له الحق في أن يفقع عينه المجني عليه، يفقع عين الجاني اليمنى، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها مثل رجل أصبع سن لسان بمثله، بشرط ذكر المؤلف رحمه الله شروط القود فيما دون النفس. الشرط الأول مماثلة، قال في بشرط مماثلة، المماثلة تكون في أمرين، الأمر الأول في الاسم والأمر الثاني في الموضع، فإذا فقع عين شخص لابد أن يفقع عينه، ليس له أن يقطع لسانه مثلا، لابد من المماثلة في الاسم ومن المماثلة في الموضع، إذا فقع عينه اليمنى فتفقع عين الجاني اليمنى. قال وأمن من حيف، يعني هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس الأمن من الحيف، يعني أن نأمن من وقوع الزيادة في الجناية والتعدي في الجناية، يعني التعدي في القصاص، هذا الحيف، أن يكون هناك تعدي في القصاص والظلم في القصاص، يعني زيادة على ما وقع بالمجني عليه. فيقول المؤلف لابد أن نأمن من وقوع الحيف في أثناء القصاص، وجعلها المؤلف من شروط الوجوب، والذي في المنتهى وغيره أنه من شروط جواز القصاص، وأما شرط الوجوب هو إمكان القصاص بدون حيف، يعني أنه يمكن أن نقتص، مو أن نأمن، لا، هو أن يمكن حصول القصاص دون أن يقع حيف، وذلك يكون فيما لو مثلا قطع طرف الإنسان من المفصل، الآن يمكن أننا نوقع القصاص من غير أن يحصل تعدي بأن نقطع من المفصل أو من الكوع، يمكن، أو من المرفق ممكن، أو في الرجل من الكوع ممكن، فيمكن الاستيفاء من غير أن يقع ظلم وحيف وزيادة وتعدي. لكن لو أنه لو قطع يده من الساعد أو من الذراع، يعني ما نستطيع أن نطبق القصاص دون أن يقع ظلم، لا يمكن، لأن قد نزيد قليلا أو ننقص قليلا، لأن ما في حد فاصل، فحينئذ لا يمكن الاستيفاء، لا يمكن الاستيفاء إلا بوقوع الحيف والظلم. فيقول الفقهاء رحمهم الله ليس له أن يقتص حينئذ. لا بد من إمكان القصاص من غير حيف. الشرط الثالث قال واستواء في صحة وكمال، يعني استواء الطرفين من المجني والمجني عليه في الصحة والكمال، يعني أن يكون الطرفان من الجاني والمجني عليه مستويان في الصحة، هذا يده صحيحة وهذا يده صحيحة، هذا قطع يد هذا تقطع يد الآخر. لكن لو كان القاطع، إذا كان القاطع قطع يد شخص شلاء ويد القاطع الجاني صحيحة ليست بشلاء، هنا لا يستوي الطرفين في الصحة والكمال فلا يقع القصاص، تثبت فيه الدية. قال والثاني في الجروح، يعني من أنواع القصاص فيما دون النفس تقدم في الأطراف وهنا في الجروح. قال بشرط انتهائها إلى عظم، يعني يقتص بما تقدم من الشروط الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وهي المماثلة وإمكان القصاص من غير حيف والاستواء في الصحة والكمال، ويزاد عليها قال بشرط انتهائها إلى عظم، يعني الجرح إذا جرح الإنسان في رأسه أو في وجهه أو في يده لا يكون القصاص إلا إذا كان الجرح يصل إلى عظم. قال مثل إيش؟ مثل الموضحة، الموضحة هو الجرح في الرأس أو في الوجه إلى العظم تصل فقط، لا تخرق العظم وليست قبل الوصول إلى العظم، لأنه قبل الوصول إلى العظم لا يمكن القصاص إلا بحيف. ومثل ذلك لو كسرنا العظم لا بد من وقوع الحيف والظلم، فلا يثبت حينئذ القصاص. قال وجرح عضد وساق ونحوهما، لأننا نخاف كما ذكرنا من الحيف، مثل ذلك لو كان الجرح في الساعد أو في القدم أو في الرجل في أي مكان. وعلى هذا لا قصاص فيما هو أعظم من الموضحة، مثل الهاشمة بحيث أن يجرح حتى يكسر العظم أو يخرق العظم ويزيد ويحرك العظم المنقلة، وهذه ستأتي، أو أقل من الموضحة مثل البازلة أو الجرح الدامية، هذه لا تثبت فيها القصاص وإنما لا يكون فيها إلا الدية. قال وتضمن سراية جناية لا قوت، وتضمن سراية جناية، يعني لو أن الإنسان قطع إصبع شخص، هو الذي فعلها الآن قطع الإصبع فسرت الجناية بسبب مرض المجني عليه حتى تعفنت اليد، هذه سراية، يعني تعدت الجناية إلى غير ما وقع عليه الجناية فتلفت كل اليد. الجاني قطع الإصبع فقط، هل يضمن الإصبع فقط أو يضمن الإصبع وما زاد عليه وتلف بسبب الجناية؟ قال يضمن سراية الجناية، إذن يضمن الجاني سراية الجناية. وهل يضمن سراية القود؟ يعني لو أن إنسانا قطع إصبع إنسان فقال أريد القود، قلنا له اقطع إصبعه، فقطع إصبعه، قطع إصبع الجاني، هذا الجاني تعدت الجناية وسارت حتى تلفت كل اليد، هل المجني عليه الذي طلب القود يضمن أو لا يضمن؟ قال لا يضمن. قال ولا يقتص عن طرف أو عن طرف، يعني يحرم أن يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب له مادية قبل البر، يعني لا يجوز أن يقتص عن الطرف أو عن الجرح قبل البر، يعني قطعت يده شخص، قطع يد شخص قبل أن يبرأ الجرح قال أريد أن يقطع يده، نقول انتظر حتى تبرأ يدك، فإذا برئت وعلمنا أين توقف القطع لك حق القود حينئذ. قال لا أنا أريد أني أقطع، نقول ما لا يجوز القطع. فلو أنه قطع ثم سارت الجناية عليه، يعني هو قطعت يده فقط أو قطعت إصبع نقول فقط، ثم اقتص قبل أن يبرأ الجرح وقطع إصبع الجاني، ثم جرت أو سارت الجناية فتلفت يد المجني عليه، نقول ليس لك الحق حينئذ أن تقتص، لأنك اقتصيت قبل أن تبرأ. ولذا قال ولا يطلب لهما قبل بر، ما يطلب لهما دية، يعني تكون هدرا. قال فصل ودية العمد على الجاني، هذا فصل في الديات، انتهى المؤلف رحمه الله من الجنايات وشرع في فصل الديات. والديات جمع دية، وهي المبلغ الذي يعطى للمجني عليه، فهو المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. وكل من أتلف آدمي، كل من أتلف آدميا ولو خطأ فإنه تلزمه الدية. ولذا يقول المؤلف: ودية العمد على الجاني وغيرها، يعني الخطأ وشبه العمد، على عاقلته. يعني إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وطلب أولياء المقتول الدية، من الذي يدفع الدية؟ القاتل. هذا في قتل العمد. في قتل الخطأ أو في قتل شبه العمد، لو حصل القتل فطلب أولياء المقتول ليس لهم إلا الدية، من الذي يتكفل بالدية؟ ليس القاتل، وإنما عاقلة القاتل. سيأتي باب العاقلة منهم، اللي هم الورثة. فورثة الجاني هم الذين يتكفلون بالدية، ولا يلزم القاتل شيئا. قال: ومن قيد حرا مكلفا، قيده يعني ربطه، وغله، الغل هو ربط اليد إلى العنق، يعني فعل هذين الفعلين معا، ربطه وقيده وغله، أو غصب صغيرا، يعني حرا صغيرا غصبه، يعني حبسه عن أهله حتى لو لم يقيده، فتلف بحية أو صاعقة فعليه الدية، يعني تجب الدية. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو قيد الحر فقط دون أن يغله، أو غله دون أن يقيده، أنه لا تجب فيه الدية. هذا مفهوم كلام المؤلف، هذا مفهوم كلام المؤلف. وفي هذا الكلام أو في هذا المفهوم كلام عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وعلم من كلام المؤلف، قال ثم قال المؤلف نعم ثم قال المؤلف: لا إن مات بمرض، يعني لا إن مات هذا الحر المقيد بمرض بعد القيد والحبس، يعني لم تأتي حية وتقتله أو صائقة وتقتله، مات بسبب مرض أو مات فجأة، حينئذ ليس على الحابس الدية. ومفهوم كلام المؤلف أنه لو حبس عبدا فمات، حتى لو مات بسبب مرض أو فجأة، أن عليه الضمان كسائر الأموال، مثل من غصب مال شخص فإن وأتلف وتلف هذا المال عنده، فإن عليه الضمان. مثل ذلك لو أنه غصب عبدا وتلف عنده، فإن عليه الضمان. قال: وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه، تقدم أن التأديب يكون بالضرب، يعني تأديب المرأة إذا نشزت في مرحلة من المراحل يكون بالضرب. قال: أو معلم صبيه، يعني يجوز للمعلم أن يؤدب صبيه بالضرب، أو سلطان رعيته بلا إسراف، يعني في جميع ما تقدم من غير أن يسرف. الإسراف بمعنى أن يزيد فوق المعتاد، هم يقولون ضرب التأديب لا يكون إلا 10 أسواط فقط، لا تجاوز 10 أسواط، لو زاد عن 10 أسواط أو ضرب شخص غير مميز أو لا عقل له، هذا إسراف في الضرب والتأديب. لكن لو أنه أدب من غير إسراف، قال: فلا ضمان بتلف شيء من ذلك. يعني لو أنه بسبب التأديب تلف شيء من الصبي، سواء مات أو تلف شيء من أعضائه أو نحو ذلك، هذا لا يلزمه شيء، لأنه فعل ذلك بإذن الشارع فلا يضمن. قال: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا، مكلفا يعني عاقلا بالغا، قال: انزل البئر واجلب لنا من الماء شيء، أو أن يصعد شجرة فهلك به، صعد هذا المكلف فسقط ومات، هل يضمن الآمر؟ قال: لم يضمن الآمر، لا يضمن. ومفهوم الكلام أنه لو أمر غير مكلف من صبي أو مجنون فنزل البئر أو صعد الشجرة ثم هلك، أنه يضمن. قال: ولو ماتت حامل أو حملها، يعني مات الحمل من ريح طعام ونحوه، من رائحة، سواء كان رائحة الطعام أو أي نوع من أنواع الروائح، ضمن ربه إن علم ذلك عادة، يعني إذا صاحب الطعام إذا كان يعلم بأن رائحة هذا الطعام ستصل إلى فلان الحامل فيسقط ما في بطنها بسبب هذه الرائحة، ومع ذلك فعل هذا الفعل، فإنه يضمن. لكن إذا كان لا يعلم بهذا الشيء، ما يدري أن هذا الطعام يؤثر هذا التأثير، فلا ضمان عليه. قال: فصل، هذا الفصل في مقادير دية النفس، يعني ما هو مقدار الدية. قال: ودية الحر المسلم 100 بعير، يعني أحد 5 أمور، يخير الجاني الذي أو الذي عليه الدية بأحد هذه الأمور الخمسة، من عليه الدية يخير بأحد هذه الأمور الخمسة. الأول قال 100 بعير، الثاني قال أو 1000 مثقال ذهب، الثالث أو 12,000 درهم فضة، الرابع 200 بقرة، قال أو 1000 شاة، هذه الأمور الخمسة. فيخير من عليه الدية بينها، ولا يجبر بأحد هذه الأنواع. الذي عليه العمل اليوم في الديات أنها محددة بأصل الإبل فقط، وهي رواية في المذهب، فيرون الإبل تقدر الدية بالإبل، هذا الذي عليه العمل. قال: ويجب في عمد الدية تارة تكون مغلظة، وهذا في القتل العمد وشبه العمد، وتارة تكون غير مغلظة يعني مخففة، والتغليظ في الدية لا يكون إلا في الإبل، أما في غير الإبل من هذه الأصناف الخمسة لا يكون فيها التغليظ. قال: ويجب في عمد هذا التغليظ. قال: ويجب في عمد وشبه عمد من إبل ربع بنت مخاض، يعني 25 ناقة يكون سنها سن بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وربع يعني 25 بنت لبون ما تم لها سنتان، وربع حقة يعني 25 تكون من الحقاق وهي ما تم لها 3 سنين، وربع يعني 25 أيضا ناقة من تكون أجذعة تم لها 4 سنين، يعني تقسم أربعا 25 25 25 25. قال: وفي خطأ يعني في قتل الخطأ أخماسا، هذه الدية المخففة. كيف؟ قال: 80 من المذكورة يعني 20 20 20 20. قال: وعشرون ابن مخاض يعني من الذكور. قال: ومن بقر نصف مسنات يعني ما تم لها سنتان، ونصف أتبع يعني ما تم لها سنة، يعني النصف لأن ذكرنا 200 بقرة فمئة ومئة. قال: ومن غنم نصف ثنايا يعني ما تم لها سنة، ونصف أجدعة يعني ما تم لها نصف سنة، وتعتبر السلامة يعني لابد من السلامة من العيوب في كل هذه التي تقدمت. فإذا أعطى دية من الإبل لابد أن تكون سليمة من العيوب مثل ذلك البقرة والغنم. قال: لا القيمة يعني لا يعتبر أن تبلغ قيمة الإبل كذا وكذا من الدراهم أو من الدنانير التي تقدم ذكرها. قال: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها سواء كانت مسلمة أو كافرة، المسلمة ديتها على النصف من دية المسلم، والذمية على النصف من دية الذمي، والمجوسية على النصف من دية المجوسي، وهكذا. قال: وجراحها الأنثى يعني إذا وقعت عليها الجراح كم هي ديتها؟ قال: تساوي جراحه يعني تساوي جراح الرجل فيما دون ثلث ديته. فإذا كانت الجراح إذا كانت جراح الأنثى أقل من ثلث الدية، ربع الدية مثلا، فهي تساوي الرجل. الأصبع فيه 5 من الإبل، هذا أقل من ثلث الدية، فالرجل والمرأة يتساويان، فمن قطع أصبع رجل عليه 5 من خطأ عليه 5 من الإبل، ولو قطعت أصبع المرأة فعليه أيضا 5 من الإبل يتساويان، إلى أن تبلغ الدية الثلث فأكثر. فإذا بلغت الثلث فأكثر فهي على النصف من الدية، هي على النصف من الدية. يعني لو أنه قطع يد المرأة، يد المرأة الواحدة فيها نصف الدية، النصف أكثر من الثلث، ففيها نصف دية الرجل، دية الرجل نصف الدية، فتكون هي على النصف، نصف الرجل. هذا معنى قوله تساوي جراحه فيما دون الثلث، يعني إذا بلغت الثلث أو زادت عليه صارت على نصف دية الرجل. قال: ودية كتابي حر، كتابي يعني يهودي أو نصراني أو من تدين بدين اليهود والنصارى، إذا كان حرا نصف دية مسلم التي تقدم نصف ديته، ومثل ذلك الجراح. قال: ومجوسي ووثني يعني إذا كان مجوسيا حرا أو وثنيا حرا. قال: 800 درهم ديته 800 درهم. فالمرأة المجوسية كم يكون تكون ديتها؟ 400. قال: ودية رقيق قيمته يعني لو أن الرقيق مات خطأ أو غير ذلك، حر ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فإن الدية تكون قيمته، ننظر كم قيمته فهذه ديته. قال: وجرحه يعني جرح الرقيق، لا هذا لا يخلو من أمرين، يعني لو أن الرقيق جرح طيب كم يقدر الجرح؟ قال: إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. إذا كان مقدرا من الحر، قلنا بأن يد الحر الواحدة فيها نصف الدية، هذا مقدر من الحر نصف الدية، الأنف فيه الدية كاملة مقدر من الحر، فإذا كان مقدرا من الحر أيضا قال فهو مقدر من العبد منسوبا إلى قيمته. لو قطعت يده، اليد فيها نصف الدية، إذن نأخذ نصف القيمة فتكون ديته نصف قيمته. إذا قطع الأنف، الأنف مقدر بالنسبة للحر وهي الدية كاملة، فإذا لو قطع أنف العبد ففيه قيمته كاملة. هذا إذا كانت هذا القسم الأول إن كان مقدرا من الحر. قال وإلا، يعني إذا لم يكن مقدرا من الحر مثل بعض الشجاج مثل البازلة أو الباضعة، هذه غير مقدرة، سيأتي أنها غير مقدرة، شجاج غير مقدرة من الحر، فإذا كانت غير مقدرة قال فما نقصه بعد بر، يعني نقدر هذا العبد وهو كامل كم قيمته؟ قيمته 1000 دينار. طيب بعد أن جرح وبرئ كم أصبحت قيمته؟ قيمته 800 دينار. إذن الدية تكون 200 دينار. هذا معنى قوله فما نقصه بعد بر. قال ودية جنين، يعني لو الجنين هو الولد في بطن أمه سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا سقط خطأ أو عمدا، إذا كان هذا الجنين لم تتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا فليس فيه شيء، يعني شخص دفع امرأة في بطنها حمل فسقط هذا الحمل وهو علقة دم، لا تجب فيه الدية. لكن إذا سقط الجنين وكانت مما تتبين فيه خلق الإنسان فما هي ديته؟ قال ودية جنين حر غرة، الغرة يعني عبد أو أمة موروث عنه، يعني يقدر على أنه هذا الجنين ولد حيا ثم مات، وهذا ما تقدم بذكرنا من شروط الإرث تحقق حياة تحقق موت المورث ولو حكما، هذا الحكم يعني نقدر ولو تقديرا، نقدر بأن الجنين ولد حيا ثم مات فتورث عنه هذه الغرة التي هي عبد أو أمة. إذن دية الجنين إذا كان الجنين حرا غرة عبد أو أمة، قيمتها 10 دية أمه، يعني 5 من الإبل. الحر أمه، الحرة أمه إذا كانت حرة فديتها 50 من الإبل لأنها على نصف من الرجل. طيب كم عشر 50؟ 5 من الإبل. هذا معنى قوله قيمتها، يعني قيمة الغرة 10 دية أمه. قال وقن، يعني إذا كان الجنين قنا 10 قيمتها، يعني 10 قيمة الأم، ننظر قيمة الأم كم؟ 1000 دينار، فهو 10 قيمة أمه. قال وتقدر حرة أمة، يعني لو قدر أن هذا الجنين رقيق وأمه حرة، طيب الآن ما نعرف كم قيمتها، كيف تكون الأم حرة والجنين رقيق؟ قالوا مثل لو أنه أعتق أمة حاملا واستثنى حملها فقال هذه حرة وما في بطنها غير حر، فهي حرة وحامل بجنين رقيق. طيب كيف نقدر، كيف نعرف دية هذا الجنين الذي مات الذي هو العبد إذا كانت أمه حرة؟ قال تقدر حرة أمة، ننظر هذه الحرة لو كانت أمة كم قيمتها؟ قيمتها كذا، فهو 10 قيمتها. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا، يعني هذا العبد أو هذه الأمة هو الذي جنى الآن، إذا جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال، يعني إذا جنى خطأ ففي الواجب فيه المال، أو جنى عمدا واختير المال فهذا أيضا لا قود فيه وإنما فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، يعني ما أذن له السيد في هذا الفعل لا في القتل ولا في الإتلاف، فمن الذي عليه الضمان؟ لا يكون الضمان على السيد وإنما يكون برقبة العبد، يكون الضمان برقبة العبد. ولذا قال المؤلف يخير بين هذه الأمور، الأمر الأول فدائه بأرش الجناية، فدائه يعني يقول لهم قيمة العبد، يعني هو يحتاج مثلا العبد يعرف أموره ويحتاج إليه، ما يريد أن يبيعه ولا يريد أن يعطيهم إياه، يريده فقل هذا يبقى العبد قيمته 1000 دينار، هذه 1000 دينار يفديه، خذوا هذه 1000 دينار. قال فدائه بأرش الجناية، يعني أو قيمة المتلف. قال أو تسليمه لوليها، يقول لهم خذوا هذا العبد لكم تصرفوا، ليس لكم إلا العبد، ما أعطيكم أكثر من هذا. أو الأمر الثالث أن يقوم السيد ببيع العبد ويعطيهم الثمن، يخير السيد العبد بين هذه الأمور الثلاثة لأولياء المجني عليه. قال فصل، وهذا في دية الأعضاء، قال ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف مثلا، أنف ما في الإنسان ما عنده إلا أنف واحد أو لسان أو ذكر، ففيه دية نفسه ذكرا كان أو أنثى، رقيقا أو مسلما أو غير مسلم، كم هي ديته؟ ففيها الدية الكاملة. قال أو اثنان أو أكثر، يعني إذا كان في الإنسان منه اثنان مثل الأذنين أو العينين أو الرجلين أو القدمين أو اليدين، أو أكثر مثل الأنف فيه المنخرين والمارن، العين في الأهداب فيها أربعة أهداب عند الإنسان، هذه أكثر من اثنين. قال فكذلك، يعني لو أن الإنسان قطع الأذنين فيها الدية الكاملة. قال وفي أحد ذلك نسبته منها، يعني لو قطع أذن واحدة فيها النصف، لو قطع يد واحدة فيها نصف الدية، لو أجنع على هدب واحد من أهداب الإنسان، الإنسان عنده أربعة أهداب ففيها ربع الدية، وهكذا. قال وفي الظفر بعيران، يعني خمس دية الأصبع. قال ويجب وتجب كاملة في كل حاسة، هذا في دية المنافع، المنافع وهي مثل السمع والبصر والشم والذوق واللمس. قال تجب كاملة، يعني دية كاملة في كل حاسة، لو أن الإنسان اعتدى على شخص فأذهب حاسة السمع أو حاسة الشم صار ما يشم، ففيه دية كاملة. قال وكذا كلام، لو أذهب الكلام منفعة الكلام أو العقل، قال ومنفعة أكل ومشي ونكاح، فيها الدية كاملة. قال ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، يعني امرأة يوطأ مثلها وهي كبيرة ليست بصغيرة وتطيق الوطء، ومثله أيضا يطأ، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، لأنه فعل ما يجوز له فعله، فهذه الجناية ليست بسببه، ليست منه، وإنما فعلها مأذونا له فيه. قال وإلا، يعني إذا لا كانت لا يطأ مثلها، يعني تزوج امرأة وهي صغيرة فوطئها وهي صغيرة، أو كانت مريضة لا يطأ مثلها، قال فحصل منه ما تقدم، قال ففيها جائفة، قال فجائفة، الجائفة فيها يعني ثلث الدية. إن استمسك بول، يعني إذا كانت تستطيع أن تمسك البول بسبب هذه الجناية، لكن إذا كانت الجناية بلغت إلى مرحلة أنها لا تستمسك البول، فيقول فالدية كاملة. قال وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، يعني دية كاملة، لو أنه جنى على شعر الإنسان أو جنى على حاجبي الإنسان أو جنى على أهدابه كلها أو على لحيته، ففيها الدية كاملة. قال وحاجب، يعني حاجب واحد نصف الدية لأن الإنسان عنده حاجبين، وهدب ربعها، وشارب، يعني لو اعتدى على شاربه فأزاله، قال ففيها حكومة، يعني يقدر كم قيمة هذه الجناية. قال وما عاد سقط ما فيه، يعني لو عاد الشعر، نعم اعتدى على شعر إنسان لكن عاد كما كان، رجع الشعر مرة أخرى، فيسقط ما فيه من الدية. لكن الكلام فيما لو اعتدى على شعره أو أحد أنواع الشعور المتقدمة ولم يعد الشعر، أصبح لا يرجع خلاص، فهذا الذي تجب فيه الدية. قال وفي عين الأعور دية كاملة، يعني لو أن الإنسان فقع عين أعور، الأعور ما يرى إلا بعين واحدة، فإذا فقع عين هذه التي يرى فيها فحوله من بصير إلى أعمى، كأنه فقع العينين، فيقولون فيها الدية كاملة. قال وإن قلعها، يعني الأعور قام وقلع، وإن قلعها صحيح، يعني قال وفي عين الأعور دية كاملة، هذا المسألة العكس، لو أن الأعور هو الذي قام، معذرة، لو أن الأعور قام وقلع عين الصحيح التي تماثل، قال وفي عين الأعور دية كاملة مثل ما ذكرنا، نعم نرجع مرة أخرى، قال وفي عين الأعور دية كاملة وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية، يعني لو أن الأعور قلعت عينه، اقرأ لي اللي عندك حتى بس أستذكر، وفي عين الأعور قلع عين الأعور صحيح العين، وقيل قلعت عين طيب قال وفي عين الأعور دية كاملة كما ذكرنا، لو أنه فقع عين أعور ففيها الدية كاملة، قام وفقع عين الأعور نقله من صحيح من بصير إلى أعمى ففيها الدية كاملة. طيب قال وإن قلعها صحيح، لو قلعها صحيح هل يقاد؟ يعني قام شخص صحيح العينين وقلع عين الأعور، هذا الآن فيها الدية كاملة، لو طلب الدية أو قلعها خطأ فيها الدية كاملة. طيب هل فيها القود؟ يثبت فيها القود أو لا يثبت؟ قال وإن قلعها صحيح، يعني قام الصحيح وقلع عين هذا الأعور، أقيد بشرطه، يعني قلعت عين الصحيح بالشرط المتقدم وهي المساواة، يعني إذا كانت العين قلع العين اليمين يقلع العين اليمين إذا كانت مساوية لها في الصحة والكمال. قال وعليه أيضا نصف الدية، فتقلع عين الصحيح ونطالبه أيضا بنصف الدية، نطالبه أيضا بنصف الدية. واضح المسألة أو نكررها؟ طيب نعيد الكلام مرة أخرى. قال وفي عين الأعور دية كاملة، لو أن الإنسان فقع عين أعور خطأ أو عمدا واختير المال، فنقول للذي فقع العين عليك الدية كاملة. طيب لو أنه فقعها عمدا، قام صحيح العينين وفقع عين الأعور عمدا، هل تفقع عين الصحيح أو لا تفقع عين الصحيح؟ قال أقيد بشرطه، يعني تقلع عين الصحيح إذا كان فيها مكافأة، عينه صحيحة وعينه صحيحة يعني في الكمال الكمال أو النقص كما تقدم في المكافأة، فتقلع عين الصحيح إذا وجد هذا الشرط. طيب وهل عليه الدية؟ هل نقول لي الصحيح عليك أيضا الدية؟ يقول وعليه أيضا نصف الدية، فتقلع عينه التي هي مماثلة لعين الأعور بالقصاص، ويدفع أيضا نصف الدية زيادة على القصاص، لأن فرق بين شخص صحيح فقع عين الأعور فنقله من بصير إلى أعمى، فلما طلبنا القصاص هل حصل القصاص كاملا؟ ما حصل القصاص كاملا، لأن هذا بصير أصبح أعور ما أصبح أعمى، فلذلك نقول نفقع العين قصاصا وتدفع نصف الدية. قال وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا، يعني هذا الآن الأعور هو الذي فقع عين الصحيح، العكس الأعور هو الذي فقع عين الصحيح، فهل تفقع عينه أو لا تفقع؟ قال وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا، عينها اليمنى هي التي يرى فيها هذا الأعور، فقام وفقع عين الصحيح اليمنى عمدا، ما الواجب فيه؟ قال فدية كاملة، تجب فيها الدية كاملة. طيب لو أنه فقع العين التي لا تماثلها، يعني عين الصحيح المفقوعة هي اليسرى اليمنى، فقام وفقع عين الصحيح اليسرى لا تماثلها، فيها الدية كاملة أو نصف الدية؟ قالوا فيها نصف الدية. واضح؟ قال والأقطع كغيره، يعني مقطوع اليدين والرجلين ليس مثل الأعور على التفصيل المتقدم، لأن المقطوع الرجلين مقطوع أحد الرجلين، لو قطعت رجلها الثانية الرجل الصحيحة لا تقوم مقام الرجلين، لكن العينين إذا فقعت واحدة منهما فالثانية تقوم مقام الثنتين، ترى فيها، فلذلك يقولون أقطع اليدين والرجلين كغيره. نعم. قال وفي الموضحة خمس من الإبل، هذا فيما يتعلق بالشجاج، والشجاج هو اسم للجرح في الرأس أو الوجه خاصة، يعني الجروح التي تقع على الوجه أو تقع على الرأس خاصة، فيقول الموضحة، والموضحة هي التي توضح العظم، يعني يجرح الرأس حتى يتضح العظم، فيها خمس من الإبل، والهاشمة عشر، والمنقلة 15، الهاشمة يعني التي تكسر العظم، والمنقلة هي التي تكسر العظم وتحركها، فيها 15 بعيرا، والمأمومة فيها ثلث الدية، المأمومة فيها ثلث الدية، يعني هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، يعني يخرق الرأس حتى يصل إلى جلدة الدماغ، ففيها ثلث الدية، مثل الجائفة، والجائفة التي تبلغ داخل الجوف، أو الدامغة وهي التي تنتهي إلى داخل الدماغ، هذه فيها ثلث الدية. قال: وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. فالشجاج على قسمين، القسم الأول شجاج مقدرة وهي التي تقدم ذكرها، القسم الثاني شجاج غير مقدرة في الشرع، غير مقدرة ديتها في الشرع، وهي الحارصة يعني التي تشق الجلد، فقط تشق لكن ما تسيل الدم، والبازلة هو جرح يشق الجلد ويسيل الدم، والباضعة هي التي تشق اللحم، والمتلاحمة هي التي تغوص في اللحم، والسمحاق هي التي تصل إلى القشرة التي بين العظم واللحم. هذه كلها ليس فيها دية مقدرة شرعا، وإنما فيها حكومة، يعني يقدر المجني عليه على أنه عبد لا جناية به. نقول هذا المجني عليه نقدره على أنه عبد وأنه لا جناية عليه. كم يسوى بالسوق؟ كم سعره؟ سعره كذا. طيب نقدره بأن عبد وفيه الجناية، كم يسوى في السوق؟ سعره كذا. الفارق بينهما هو الذي يسمى حكومة. قال: فصل، هذا فصل في العاقلة، والعاقلة هي التي تغرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية، بسبب جناية غيرها، جناية غير العمد. قال: وعاقلة جان، يعني سواء كان الجاني ذكرا أو أنثى، ذكور عصبته نسبا وولاء، هؤلاء هم العاقلة، هم العاقلة يعني الذين يغرمون الدية، الذين يغرمون الدية هم ذكور العاقلة، سواء في النسب مثل آبائه وأبنائه وأعمامه، حتى من بعد، حتى من بعد كابن ابن عم بعيد، أو ولاء يعني معتقه وعصبة معتقه، هؤلاء هم العاقلة، هم الذين يتحملون الدية. احنا ذكرنا قبل بأن مثلا جناية الخطأ، قتل الخطأ تكون على العاقلة ولا تكون، لا تلزم القاتل نفسه. هؤلاء هم العاقلة، يحملهم الحاكم الدية، يقول أنتم عليكم الدية، ويجتهد الحاكم في توزيع الدية عليهم، يقول أنت عليك فلان كذا وأنت عليك فلان كذا بحسب الأقرب وغير ذلك. قال: ولا عقل على فقير، يعني من هؤلاء العاقلة لو كان فقيرا فلا يدخل في العقل، لا يدفع شيء. قال: وغير مكلف، يعني صغير أو مجنون. قال: ومخالف دين جان، يعني إذا كان يختلف في دينه مع الجاني، يعني ابنه مسلم والجاني غير مسلم، ما يعقل المسلم عن غير المسلم، وكذلك العكس. قال: ولا تحمل، يعني العاقلة، عمدا، يعني قتل عمد، وهذا تقدم، يعني قتل العمد الذي يتحمله هو الجاني، لا تتحمله هو العاقلة. قال: ولا عبدا، يعني لا تتحمل العاقلة قيمة العبد إذا كان هو القاتل، الذي يتحمل هو السيد، وتقدم كيف جناية العبد، وسواء كان العبد هو الجاني أو هو المجني عليه. قال: يعني لو أن حرا قتل عبدا عليه قيمته، لا تتحملها العاقلة. قال: ولا صلحا، يعني لو أن شخص دعي عليه بالقتل فأنكر، قال: لا ما قتلت، ولكني أصالحكم على كذا وكذا ألف، العاقلة ما تتحمل الصلح على الإنكار. قال: ولا اعترافا، يعني لو أن الجاني اعترف بالجناية، قال: نعم أنا قتلت فلان خطأ، إذا كان بسبب اعترافه لا تتحمل العاقلة شيء، لكن تتحمل إذا كان ثبوت الجناية بغير الاعتراف. قال: ولا ما دون ثلث الدية، يعني إذا كانت الدية أقل من ثلث الدية، مثل شخص قطع أصبع شخص فيها خمسة من الإبل، أقل من الثلث ما تتحمل العاقل، الذي يتحمله هو الجاني. قال: ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، هذا فيما يتعلق بكفارة القتل. فيقول: ومن قتل نفسا محرمة، مثل مسلم أو مستأمن، لكن لو قتل نفس غير محرمة، مثل مباح القتل كالحربي أو الزاني المحصن، وكان القتل غير عمد، فالعمد ليس فيه كفارة قتل. قال: أو شارك فيه، يعني لم يقتل إنما شارك في القتل أو تسبب فيه، فعليه الكفارة، يعني على القاتل الكفارة. وما هي؟ قال: وهي ككفارة ظهار، إلا أنها لا إطعام فيها، يعني تكون بعتق رقبة على ما تقدم وصفه في كتاب الظهار. فإن لم يجد رقبة يعتقها، ولم تكن لم يكن عنده ثمن هذه الرقبة، فيصوم شهرين متتابعين. قال ويكفر عبد بصوم، يعني ما يكفر بالاعتاق لأنه لا يملك. قال والقسامة أيمان مكرمة في مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة اسم للقسم، والمقصود فيها أيمان يكررها الورثة في دعوى قتل معصوم، لا تكون عندهم بينة بأن الذي قتل فلان هو فلان، ما عندهم بينة، ولكن عندهم قرائن وغلبة ظن بأن الذي قتل هو فلان، لكن ما عندهم البينة. فالشرع جعل لهم هذه القسامة بشروطها، فقال هي أيمان مكررة يكررون 50 يمينا كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال وإذا تمت شروطها، يعني القسامة لا تشرع إلا باجتماع شروطها، يذكرون 10 شروط أهل العلم رحمهم الله تعالى، من أهمها وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين الطائفتين، وجود عداوة ظاهرة بين طائفتين فيقتل أحد الطائفتين فيقولون فلان من الطائفة الأخرى أو من الجماعة الأخرى أو من القبيلة الأخرى أو من أهل البلد الفلاني الذي بيننا وبينهم عداوة هو الذي قتله، ولا بد أن يكون مكلفا، يعني المدعى عليه، وأن يتفقوا على الدعوة على شخص معين، وأن يذكروا صفة القتل، يعني يذكرون أهل العلم شروط لصحة القسامة. فإذا اجتمعت هذه الشروط 10 وتمت الشروط هذه 10، يقول المؤلف بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين. نقول للمجني عليهم، المجني عليهم نطلب منهم أن يبتدئوا بالأيمان فيحلفون 50 يمينا. قال بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، قوله عصبته الوارثين يعني الوارثين من عصبته، يعني الوارثين من هذا المجني عليه، وليس المقصود من العصبة وإنما المقصود من الوارثين، ولذلك يدخل الزوج مع أنه ليس بعصبة، هو من الوارثين ومن أصحاب الفروض وليس من العصبة، يدخل في القسامة الزوج، فالمقصود الوارثين. فقوله الوارثين بدل من قوله عصبته، يعني كأنه قال بدأ بأيمان ذكور ورثته. قال فيحلفون 50 يمينا، يعني ذكور الورثة يحلفون 50 يمينا بأن الذي قتله فلان، كل بقدر إرثه، يعني من الميت؟ الميت فلان، من الذي يرثه؟ أو مثلا الميت فلانة، من الذي يرثه؟ زوجها وابنها، موجود عندنا زوج وابن. الزوج كم يرث من المرأة الآن؟ الربع، يعني وجود الابن الوارث فالزوج يرث الربع، إذن عليه ربع 50. ربع 50 كم عندنا؟ ربع 50 12.5 يجبر الكسر، فيحلف 13 يمينا الزوج، والباقي يحلفها الابن، يحلف الابن 38 يمينا، فكل بقدر إرثه حتى يستكملون 50 يمينا، يعني الورثة يستكملون 50 يمينا ويجبر كسر. قال فإن نكلوا، يعني الورثة هؤلاء ذكور الورثة نكلوا عنهم، قال لا نحلف الأيمان هذه، أو كان الكل نساء، يعني ورثة القتيل ما عنده ورثة، كلهم من النساء. قال حلفها مدعا عليه، يطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف هذه 50 يمينا، فإذا حلفوا 50 يمينا برئ المدعى عليه، وإذا نكلوا لزمته الدية. نعم. قال كتاب الحدود، الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا، هي عقوبات مقدرة شرعا، فيقول المؤلف رحمه الله لا تجب، يعني الحدود إلا على مكلف، أما الصغير والمجنون فلا يقام عليه الحد، ملتزم، يعني ملتزم بأحكام المسلمين من ذمي ومسلم بخلاف نحو حربي أو مستأمن، هذا لم يلتزم أحكام المسلمين. قال عالم بالتحريم، يعني الجاهل بحرمة المعصية هذه من شرب خمر مثلا أو قذف ونحوه، هذا لا يقام عليه الحد. قال وعلى إمام أو نائبه إقامتها، فالذي يقيم الحدود هو الإمام أو نائب الإمام، ولا يقيم الحدود غير إمام أو نائبه، سواء كان الحد لله مثل حد الزنا أو حد شرب الخمر، أو كان لآدمي مثل حد القذف. ويضرب رجل قائما بسوط إلى آخره، هذا إذا كان الحد بضرب بجلد، فبعض الأحكام المترتبة عليه أنه إذا كان رجلا فإنه يضرب حال كونه قائما وليس جالسا، وبسوط لا خلق، يعني ليس بالبالي ولا الجديد، ويكون عليه قميص أو قميصان فقط، يعني ما يجرد من الثياب ويضرب يجلد بعد تجريده من الثياب، ولا يلبس ثياب كثيرة، وإنما يلبس قميص أو قميصان. ولا يبدي ضارب إبطه، يعني ما يرفع يده كثيرا في الضرب، وإنما لا يبدي حتى يكون الضرب متوسطا. ويسن تفريقه على الأعضاء، يعني على أعضاء المحدود، ما يجعل الضرب في مكان واحد، وإنما يفرق الضرب على جسده حتى يأخذ كل عضو حظه من الضرب. قال: ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، مقتل مثل الفؤاد أو الخصية، فلا يضرب تضرب هذه الأماكن. قال: وامرأة كرجل، يعني في طريقة الجلد والضرب مثل الرجل، لكن تفارقه في أمور. الأمر الأول: تضرب جالسة، ما تضرب قائمة مثل الرجل، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها وهي جالسة، يعني بهذه الطريقة تضرب المرأة. قال: ولا يحفر لمرجوم، يعني في الزنا إذا رجم الزاني المحصن فإنه لا يحفر له، وإنما يرجم حال كونه غير موضوع في حفرة، سواء كان رجلا أو امرأة. ومن مات وعليه حد، يعني سواء كان الحد لله أو لآدمي، ثبت عليه الحد لكنه مات قبل إقامة الحد سقط عنه الحد بموته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا هو الزنا، واللواط حكمه حكم الزنا. فيقول المؤلف رحمه الله: الزاني لا يخلو من أمرين، إما أن يكون محصنا أو غير محصن. فبدأ بالمحصن، قال: فيرجم زان محصن، وسيأتي ما هو الإحصان في الزنا، يرجم حتى يموت. القن والمبعض لا يرجمون، الذي يرجم هو الحر. قال: وغيره، يعني غير المحصن، إذا كان حرا قال: يجلد 100 ويغرب عاما، يجلد 100 جلدة ويغرب مدة عام، يعني يغربه ويبعده الإمام عن بلده مسافة قصر فأكثر، إلى بلد هو الذي يعينه، حتى لو كانت امرأة. الحالة الثانية أن يكون الزاني غير المحصن رقيقا، قال: ورقيق 50، يعني يجلد 50 جلدة ولا يغرب، العبد لا يغرب ولا سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني الرقيق لا يغرب. قال: ومبعض، يعني يجلد مبعض بحسابه، ومثل ذلك في التغريب بحسابه. قال: والمحصن في باب الزنا من هو؟ قال: من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة، هذا هو المحصن الذي يرجم. إذا من هو المحصن الذي يرجم؟ قال: من وطئ زوجته، إذا لابد أن يكون قد وطئ زوجته. لو أن الإنسان تزوج امرأة ثم طلق من غير أن يطأ، فلو زنى بعد ذلك هذا لا يكون محصنا. لو أنه تزوج وقبل ولم يطأ ثم زنى هذا لا يكون محصنا. وأيضا لابد أن يكون قد وطئ زوجته، لكن لو أنه وطئ أمة، يعني رجل عنده أمة ما تزوج لكنه عنده أمة ووطئ هذه الأمة، أو وطئ بنكاح غير صحيح، نكاح فاسد أو نكاح باطل، أو زنى بامرأة، أو وطئ بشبهة، فلو وطئ بعد ذلك هذا لا يكون محصنا. إذا لا يكون محصنا إلا إذا وطئ في نكاح صحيح. قال: في قبلها، لكن لو أنه تزوج امرأة بنكاح صحيح ولكنه وطئها من الدبر ثم طلقها، فلو أنه زنى بعد ذلك لا يكون محصنا وإنما يكون غير محصن. ولو مرة، يعني لا يشترط أكثر من مرة، مرة واحدة يطأ امرأته في نكاح صحيح في القبل يعتبر محصنا. قال: وشروطه 3، يعني شروط حد الزنا، متى يقام عليه حد الزنا؟ لابد من وجود هذه الشروط 3. الشرط الأول: تغيب حشفة أصلية، يعني حشفة الذكر الأصلية وليست الزائدة، في فرج أصلي وليس فرجا زائدا في الخنثى ونحوه، لآدمي ليس لبهيمة، وأن يكون الآدمي حرا، لكن لو أنه زنى بميتة فلا يقام عليه الحد، ولو دبرا سواء كان من الذكر أو من الأنثى، كما قلنا بأن اللواط حكمه حكم الزنا في المذهب. قال: وانتفاء الشبهة، يعني أن لا تكون هناك شبهة في الوطء، فلو أنه وطئ أمته المزوجة هذا وطء محرم، لكنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة لكونها أمته، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، مثل أن يكون النكاح يعني تزوج امرأة بلا ولي، لا يقام عليه حد الزنا، أو وطئ امرأة يظنها امرأته في فراشه أيضا لا يقام عليه الحد. قال: الشرط الثالث: وثبوته، يعني لابد من ثبوت حد الزنا حتى يقام عليه الحد. وكيف يثبت حد الزنا؟ قال: بشهادة، يعني إما بالشهادة أو بالإقرار، يثبت حد الزنا إما بالشهادة أو بالإقرار. طيب كيف يكون بالشهادة؟ قال بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه. إذا لابد أن يكون 4 رجال، يعني أولا العدد، لو شهد 3 ما يقام عليه حد الزنا، أن يكونوا رجالا لو شهد 4 نساء لا يقام عليه حد الزنا، وأن يكونوا عدولا لو كان أحدهم فاسقا لا يقام عليه الحد، في مجلس واحد، يعني يكون القاضي في مجلسه فيأتي أحدهم ويشهد ثم يأتي الثاني في نفس المجلس ويشهد. لكن لو أن شخص شهد في المجلس الأول ثم أتى شخص في مجلس آخر للقاضي وشهد لا يقام عليه الحد، لابد أن يكون في المجلس الواحد عند القاضي يأتي 4 ويشهدوا. قال بزنا واحد، يعني لو أن واحدا منهم عين زنا، قال أنا رأيته يزني في المكان الفلاني، ثم أتى آخر ووصف زنا آخر قال أنا رأيته يزني في مكان آخر، يعني زنا آخر، لا يقام عليه الحد، لابد أن يتفقوا على زنا واحد. قال مع وصفه، يعني وصف هذا الزنا بأن يصف، يقولون يفعل كذا وحصل كذا ورأينا ذكره في فرجها، لابد من وصف الزنا حقيقة أمام القاضي، لأن هذا أمر يترتب عليه أمر كبير، وهو إما الرجم أو الجلد والتغريب، لذلك لابد من الاحتياط فيه. قال أو إقراره، يعني أن يقر الزاني بالزنا، ولابد في الإقرار قال 4 مرات، يعني لابد من العدد، لابد أن يقر 4 مرات سواء في مجلس أو مجالس، يعني ما يشترط أن يكون في مجلس واحد، أن يقر 4 مرات على نفسه بالزنا، لو أقر مرة لا يقام عليه الحد، مرة ثانية أيضا لا يقام عليه الحد. قال مع ذكر حقيقة الوطء، مع ذكر حقيقة الوطء، يعني أن المقر لابد أيضا أن يصف الوطء الذي فعل، قال فعلت كذا وكذا، ويصفه بما لا يحتمل، لأن بعض الناس قد يظن بأن هذا زنا وهو ليس بزنا. قال بلا رجوع، يعني بلا رجوع عن إقراره حتى يتم الحد، لو أنه أقر على نفسه 4 مرات وذكر حقيقة الزنا، فأراد الحاكم أن يقيم عليه الحد في يوم معين، قبل ذلك اليوم رجع قال لا أنا كذبت فيما أقررت به أو رجعت عن الإقرار، لا يقام عليه الحد. ثم انتقل المؤلف إلى حد القذف، قال والقاذف محصنا، يعني إذا قام الرجل وقذف شخصا محصنا، سيأتي من هو المحصن في باب القذف، إذا عندنا محصن في باب الزنا وعندنا محصن في باب القذف، يختلف هذا عن هذا. فإذا قام القاذف وقذف شخصا محصنا فإنه يجلد، يعني حده الجلد، وهذا القاذف لا يخلو من أحوال، إما أن يكون حرا أو رقيقا أو مبعضا. قال يجلد حر 80، يعني 80 جلدة، ورقيق نصفها، ومبعض بحسابه. والمحصن هنا يعني في باب حد القذف هو الحر المسلم العاقل العفيف، لو أن إنسانا قذف عبدا لا يقام عليه الحد وإنما يعزر، لو قذف ذميا لا يقام عليه الحد، لو قذف مجنونا لا يقام عليه الحد، لو قذف غير عفيف ظاهرا، شخص غير عفيف ظاهر معروف أنه يقترف الفواحش فقذفه لا يقام عليه الحد، وإنما يقام على الحد من قذف محصنا. وأيضا يشترط لإقامة الحد، قال وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ، يعني المقذوف يشترط أن يكون المقذوف مثله يطأ وهو ابن 10 سنين، لكن لو أنه قذف صبيا عمره 7 سنين بالزنا لا يقام عليه الحد، لا يقام على القاذف الحد، أو كان مثلها لا يوطأ، قذف بنت 7 سنين التي يوطأ مثلها هي بنت 9 سنين، أقل من ذلك لا يقام عليه الحد، وإنما يعزر كما ذكرنا يعزر، يعني كونه لا يقام عليه الحد لا يعني هذا أنه فعل مباحا أو أنه لا يعزر. قال لا بلوغه، يعني لا يشترط أن يكون المقذوف بالغا، يعني لو قذف بن 10 سنين يقام على القاذف الحد، ويعزر بنحو يا كافر ويا ملعون يا أعور يا أعرج، يعني لو قال لآخر هذه الألفاظ أو غيرها من الألفاظ التي تسوء الإنسان فإن الحاكم يعزره. ويجب التعزير، هذا فيما يتعلق بالتعزير، والتعزير في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح هو التأديب، والتأديب قد يكون يعني كما ذكر المؤلف يرجع إلى الإمام. قال ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، إذن التعزير إنما يكون في معصية من المعاصي، فالحاكم يعزر في معصية، لكن لا بد أن تكون هذه المعصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة، لكن لو كان فيها حد من الحدود ما يعزر القاضي وإنما يقيم الحد، أو إذا كان فيها كفارة من الكفارات مثل الظهار لا يعزل القاضي وإنما يجب عليه الكفارة. لكن هناك محرمات لا فيها حد ولا كفارة، وهو معصية من المعاصي، كأن يترك واجب من الواجبات، أو يعق والديه، أو يسرق، لكن يكون هذا تكون هذه السرقة من غير الحرز ونحو ذلك، يعني فقد شرط من الشروط، فإنه يعزر. ومرجعه إلى اجتهاد الإمام، يعني مرجع التعزير، يعني بماذا يعزر؟ قد يعزر بالضرب أو التوبيخ أو الحبس أو غير ذلك، أو العزل من الولايات، هذا يكون مرجعه إلى الإمام. قال فصل، وهذا الفصل في حد شرب المسكر والسكر واختلاط العقل، وهو محرم بالإجماع. فيقول المؤلف رحمه الله: وكل شراب مسكر يعني كثيره يحرم مطلقا، يعني سواء شرب منه قليلا أو كثيرا، ومطلقا يعني سواء كان من العنب أو من التمر أو من غيره. فمن شرب ما يسكر كثيره فشرب منه ولو قليلا أقيم عليه الحد. استثنى المؤلف، وسواء شربه لتلذذ أو لعطش يعني دفع عطش أو لتداوي، كل ذلك يقام عليه الحد. يستثنى من ذلك، قال: إلا لدفع لقمة غص بها، يعني شخص غص بلقمة وما عنده إلا في أمامه إناء من الخمر فشرب منه لا يقام عليه الحد، مع خوف تلف، يعني يخاف أنه لو لم يشرب من هذا الخمر الآن أنه يتلف، فيباح، لأن الضرورات تبيح المحظورات. ويقدم عليه بول، يعني لو أن الإنسان عنده بول أو خمر وغص، ما الذي يقدم؟ يقدم شرب البول. قال: فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر حدة. إذا شرب المسكر أو احتقن به، يعني أخذه من دبره، أو استعط به مثلا، يعني من أنفه وضع المسكر، وكان هذا الذي شربه مسلما وكان مكلفا، يعني ليس بصغير ولا مجنون، وكان مختارا، يعني ليس شربه بسبب الإكراه، وكان عالما بأن هذا يسكر كثيرة، فإنه يجب عليه الحد. قال: حد حر 80 جلدة، وقن نصفها يعني 40 جلدة. قال: ويثبت بإقراره مرة كقذف، يعني لا يلزم أن يقر على نفسه أكثر من مرة، هذا ما يثبت فيه حد شرب المسكر، الأول بالإقرار والثاني بالشهادة. قال: بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين، شهادة عدلين على أنه شرب. أيضا الأمر الثالث أن يرى وهو سكران أو يتقيأ المسكر، هذا واضح بأنه قد شرب المسكر فيقام عليه أيضا الحد. وحرم عصير ونحوه، سواء من عصير عنب أو تمر أو غيره، إذا غلى، يعني عندك عصير وألقى بالزبد وما صار مسكرا ولكنه قارب على الإسكار، هذا غلى هذا العصير، يحرم أن تشربه. قال: أو أتى عليه 3 أيام حتى لو لم يغلي فيجب عليك أن تلقيه. قال فصل: ويقطع السارق بثمانية شروط. هذا في حد القطع للسرقة. فيقول المؤلف: يقطع السارق بثمانية شروط. الشرط الأول قال: السرقة، يعني حصول السرقة. ما هي السرقة؟ قال: وهي أخذ مال معصوم خفية، يعني أن يأخذ مالا من شخص معصوم، لكنه لو أخذ المال من غير معصوم مثل الحربي أو غيره فهذا ليس عليه حد القطع. وأن يأخذه خفية، لو أن أخذه من غير الخفية يعني جهارا غصبا هذا لا تقطع يده. إذن لا بد من وجود السرقة، حقيقة السرقة. الشرط الثاني قال: وكونه سارق مكلفا، لو كان صغيرا السارق أو كان مجنونا فلا يقام عليه الحد. مختارا، لو كان مكرها أيضا لا يقام عليه الحد. عالما بمسروق، يعني عالم بكون هذا ليس حقه، لأن الإنسان قد يظن بأن هذا حقه فيأخذه، أو عالم، وأن يكون عالما أيضا بتحريم السرقة. قال: وكونه مسروق مالا محترما، لو أنه سرق غير المال من المختصات، سرق كلبا، كلب صيد، أو سرق مالا، أو سرق ما ليس بمحترم كخمر مثلا أو خنزير، هذا لا يقام عليه الحد. قال: وكونه نصابا، هذا الشرط الرابع، وأن يكون المسروق بلغ النصاب. ما هو النصاب؟ قال: هو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب، أو ما قيمته أحدهما، إن سرق ثوبا قيمته 3 دراهم أو تبلغ قيمتها ربع مثقال من الذهب، يعني ربع دينار من الذهب. قال وإخراجه من حرز مثله، يعني لابد أن يأخذه من حرز مثله، لكن لو أخذه من غير حرز لا يقام عليه الحد. والحرز ما هو؟ قال وحرز كل مال ما حفظ به عادة، كل مال له أماكن تحفظ، يحفظ في هذا المال، الملابس تحفظ في الكبت، الأموال النقدية إذا كانت قليلة ممكن تحفظ في المحفظة، ممكن تحفظ في الخزينة في البيت، فإذا أخذها من حرزها المعتاد هذا هو السرقة. لكن لو أخذها من غير الحرز، شخص وضع مالا كثيرا في سيارة وجعل باب السيارة مفتوح، فأتى شخص وأخذ هذا المال وذهب سرق هذا المال، هو سرقه من غير حرزه فلا يقام عليه الحد. قال وانتفاء الشبهة، يعني إذا كان هناك شبهة في السرقة فإنه لا يحد بقطع يده، مثل أن يسرق الإنسان من مال أبيه أو من مال ولده، أو تسرق الزوجة من مال زوجها، أو من مال شركته معه شركاء فيسرق من هذا المال، هذه كلها شبه لا يقام معها الحد. قال وثبوتها، هذا هو الشرط السابع من شروط وجوب الحد السرقة، أن يثبت حد السرقة. كيف يثبت؟ قال بأحد أمرين، بشهادة عدلين يصفانها، يعني يصفان السرقة، يقولون رأينا فلان يسرق بالطريقة الفلانية من حرز كذا وصفة المال كذا والحرز وكذا، أو إقرار مرتين، يعني أن يقر السارق على نفسه بالسرقة مرتين مع وصف، يعني أن يصف هذه السرقة، لأنه قد يظن بأن ما فعله سرقة يقام بسببها الحد، وهو حقيقة لا يقام بسببها الحد، فإذا بك لابد من الوصف مع دوام عليه، يعني أن يداوم على إقراره حتى يقام عليه الحد، لو أنه تراجع قبل قيام الحد لا تقطع يده. الشرط الثامن قال ومطالبة مسروق منه، يعني شخص سرق منه لكن ما طالب، لا يقام الحد على من سرق، أو وكيله، يعني أو وكيله في المطالبة أو وليه. قال فإذا وجب، يعني وجب القطع، قطع اليد بسبب السرقة، كيف تقطع اليد؟ قال قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف. طيب وحسمت، حسمت يعني وضعت في زيت مغلي حتى يتوقف الدم، هذا على سبيل الوجوب. فإن عاد، يعني عاد إلى السرقة، هل تقطع يده اليسرى؟ قال قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه، يعني من مفصل الكعب، ويترك العقب، يعني الذي يوطى عليه اللي تحت الساق، هذا العقب يترك حتى يستطيع أن يمشي، فيقطع من مفصل كعبه، وحسمت أيضا وجوبا. فإن عاد وسرق ثالثا ما يقطع، قال حبس حتى يتوب. ومن سرق ثمرا، يعني سرق ثمر من شجر من نخل ونحوه، أو مثل ذلك طلع النخل، أو ماشية من المرأة من غير حرز، يعني غير لم تكن هذه الثمرة أو هذه الماشية في حرزها، يعني سرق ماشية في المرأة، قال غرم قيمة، يعني ما يقطع، وإنما قال غرم قيمته مرتين، يغرم مرتين ولا قطع. يعني ننظر كم قيمة هذه الماشية التي سرقها، قيمتها مثلا 500 دينار، نغرمه مرتين نقول عليك 1000 دينار للمسروق منه، ولا يغرم إلا في الثمر والماشية. قال ومن لم يجد ما يشتريه أو ما يشترى به زمن مجاعة غلاء، يعني مجاعة سببها غلاء الأثمان وما عنده شيء يشتري به، أو يريد أن يشتري لكن الناس ما تريد أن تبيع بسبب المجاعة، فقام وأخذ من أحد طعاما سرقه، قال لم يقطع بسرقة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وقطاع الطريق أنواع، يعني أربعة أنواع، هؤلاء قطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة الذين يتعرضون للناس بالسلاح لأخذ أموالهم، هؤلاء هم قطاع الطريق، يتعرضون للناس بسلاح ونحوه، حتى لو كان عصا، حتى لو عصي، لكنهم يتعرضون للناس لأخذ أموالهم، هؤلاء هم قطاع الطريق. طيب ما هو حد قاطع الطريق؟ يقول المؤلف رحمه الله على أربعة أنواع. النوع الأول فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، يعني قتل غير المكافئ كولد، يعني مثل الولد يقتله أبوه أو الذمي يقتله مسلم، هذا غير مكافئ، وأخذ المال، إذن هذا الصنف الأول. ماذا فعل الصنف هذا الصنف؟ قتل، سواء قتل مكافئا أو غير مكافئ، وأخذ ماله، فما الحد؟ قال قتل يعني قتل وجوبا، قتل وجوبا، ولا ليس للولي أن يعفو، وإنما يقتلها الحاكم وجوبا. ما نجعل الخيار عند ولي الولي، هل تريد القتل القصاص أو الدية؟ قال ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، إذن يقتل ويصلب، لكن الذي يصلب هو من قتل مكافئا، يعني مسلم قتل مسلم يصلب، لكن لو أن المسلم قتل ذمي في حد الحرابة أو في حد قطاع الطريق يقتل حتما لكنه لا يصلب. قال ومن قتل فقط، يعني قتل لأخذ المال لكنه ما أخذ المال، وجد شخص وقتله ثم ما وجد معه مال، ما هو حده؟ قال قتل حتما يعني وجوبا، ولا أثر يعني لعفو الولي، ولا صلب يعني يقتل فقط ولا يصلب. ومن أخذ هذا القسم الثالث، ومن أخذ المال فقط يعني أخذ هدده ورفع عليه السلاح، هذا قاطع الطريق، وأخذ منه المال ولم يقتل، ماذا نفعل به؟ قال قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد، يعني ما ننتظر حتى تبرأ اليد ثم نقطع رجله اليسرى، وإنما نقطع رجله اليمنى ثم نحسمها بالزيت المغلي ثم رجله اليسرى ونحسمها بالزيت المغلي. قال في مقام واحد وحسمت وخلي سبيله. وإن أخاف السبيل فقط، يعني هذا ما قتل ولا أخذ المال وإنما فقط أخاف الناس، قال نفي وشرد، يعني لم يقتل ولم يقطع وإنما يطرد فقط. قال رحمه حتى تظهر توبته عن قطع الطريق. قال وشرط يعني يشترط لوجوب الحد على المحاربين ثلاثة شروط. الشرط الأول ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، أن يثبت ذلك ببينة أو بالإقرار يقروا على أنفسهم بأنهم قطاع طريق مرتين مثل السرقة. الثاني حرز، بأن المال الذي أخذوه أخذوه من الحرز، لكن لو أنهم أخافوا أشخاص ثم وقع سقط من القافلة هذه بعض المال فأخذوه من الأرض، لا يقام لا تقطع أيديهم ولا لا يكونون محاربين. قال ونصاب، يعني أن يكون المال الذي أخذوه بلغ نصابا، ليس المقصود أن كل واحد من المحاربين سرق نصابا أو أخذ نصابا، وإنما مجموع ما أخذوه بلغ نصابا كلهم يقطعون. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، تاب قاطع الطريق قبل أن يقدر عليه الإمام، سقط عنه حق الله تعالى، يعني من نفي أو قطع يد أو قطع رجل أو تحتم القتل، هذا يسقط، وأخذ بحق آدمي، يعني لو أنه قتل إنسان نقول لوليه أنت مخير بين القتل أو الدية، ما يسقط حق الولي، ومثل ذلك يرجع له المال. قال ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، يعني من وجب عليه حد زنا أو شرب خمر أو سرقة أو قذف، هل يسقط؟ ثم تاب قبل أن يصل إلى الإمام، يعني قبل أن يثبت هذا الجرم عند الإمام، هل يسقط الحد أو لا يسقط؟ إذا كان الحد لله فإنه يسقط، مثل حد الزنا أو حد شرب الخمر أو حد السرقة. إذا كان الحد للآدمي مثل حد القذف لا يسقط، شخص قذف شخصا ثم تاب وذهب المقذوف إلى القاضي أو إلى الحاكم وطلب منه أن يقيم عليه الحد، يقام عليه الحد لأن هذا ثبت لحق الآدمي. قال ومن أريد ماله، هذا فيما يتعلق بدفع الصائل، أريد يعني أخذ ماله، أتى شخص ويريد أن يأخذ مالك. قال ومن أريد أخذ ماله، ومن أريد ماله أو نفسه، يعني بقتل أو قطع طرف أو حرمته، مثل أن أخته أو أمه أو زوجته أو ابنته، ولم يندفع المريد إلا بالقتل، أبيح القتل ولا ضمان، يعني من دفع الصائل ولم يتمكن من دفعه إلا بقتله فقتله، نقول هذا القتل جائز ولا ضمان فيه. طيب إذا كان يستطيع أن يدفع الصائل بغير القتل لا يجوز أن يقتل، يستطيع أن يخيف فيهرب، ما يجوز تقتله، ولو قتلت تضمنه. قال والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، هذا فيما يتعلق بقتال أهل البغي، والبغي هو الجور والظلم، والمقصود هنا هم الظلم الخارجون عن قبضة الإمام، هؤلاء هم أهل البغي. وبين المؤلف رحمه الله متى يكون هؤلاء من البغاة، قال وهم ذو شوكة يعني منعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. طيب إذا لم يكونوا تكون عندهم شوكة، يعني عشرة خرجوا على الإمام، عشرة خرجوا عن قبضة الإمام، أو 20، يعني الناس ليس لهم منعة، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق، ما يكونون بغاة وإنما يكونون قطاع الطريق، أو خرجوا على الإمام بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ، فهؤلاء أيضا قطاع طريق، أيضا ما يكونون البغاة بغاة إلا إذا كانوا كانت لهم منعة وكان عندهم تأويل سائغ، سواء كان التأويل هذا السائغ صحيح أو خطأ، مقصود أنه تأويل سائغ. أما الخوارج فالخوارج هم الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، سواء خرجوا بالسلاح أو لم يخرجوا بالسلاح، فالخوارج هم الذين يخرجون أو هم الذين يكفرون المسلمين، يعني يحملون عقيدة الخوارج. قال فيلزمهم مراسلتهم، يعني يلزم الإمام أن يراسلهم، يعني يسألهم يعني ما هو سبب هذا البغي الذي حصل منهم وما هو سبب هذا الخروج. قال وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، يعني لو أنهم ادعوا شبهة أو مظلمة فإن الواجب على الإمام أن يزيل هذه الشبهة والمظلمة، لأنه علم بوجودها، وواجب على الإمام أن يزيل المظالم والأخطاء أن يصححها. فإن فاءوا يعني رجعوا عن البغي ترك قتالهم، وإلا يعني ما رجعوا عن البغي قاتلهم الإمام إذا كان قادرا، ويقاتلهم وجوبا ويجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم وحربهم، لكن إذا كان غير قادر فإنه لا يقاتلهم حتى يقدر. ثم قال فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. هذا الفصل في أحكام المرتد، والردة في اللغة مأخوذة من الرجوع، والمقصود هنا هو الذي يكفر بعد إسلامه. فيقول المؤلف رحمه الله المرتد تعريفه شرعا هو من كفر طوعا يعني لا كرها ولو مميزا، فالمميز تصح ردته، يعني لم يبلغ لكن تصح ردته، لكن ما يقتل حتى يبلغ ويستتاب، لكن المقصود أن ردة المميز صحيحة بعد إسلامه، يعني بعد أن كان مسلما. قال فمن ادعى النبوة أو سب الله والعياذ بالله أو سب رسوله أو جحده، يعني جحد ربوبية الله أو وحدانية الله أو إلهيته أو صفة من صفاته، أنكر صفة العلم أو القدرة أو كتابا أنزله الله أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس الصلاة أو الزكاة ومثلها الطهارة ونحو ذلك، قال أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، يعني مجمع على تحريم شرب الخمر أو على تحريم الزنا فأنكر ذلك، أو أجمع أهل العلم على إباحة الطيبات فهو حرم أكل الخبز وحرم أكل الرز، هذا أنكر ما هو مجمع عليه، هذا كله من الكفر، قال كفر. فيستتاب هذا الكافر 3 أيام وجوبا، ليس لنا أن نقتله قبل أن يستتاب، فإن لم يتب قتل، ولا تقبل ظاهرا التوبة، لو أنه تاب الأصل أنه تقبل توبته، لكن هناك من لا تقبل توبته حتى لو أظهر التوبة. فيقول المؤلف ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته إلى آخره، هؤلاء لا تقبل منهم التوبة ظاهرا، معنى ظاهرا يعني أننا نعاملهم في الدنيا معاملة الكفار، ما نقبل منهم رجوعهم إلى الإسلام، فنقتلهم بالردة ويعاملون معاملة الكفار، لكن هل توبتهم باطلا تقبل عند الله؟ هذا أمر بينهم وبين الله، فإذا صدقوا مع الله قبل الله توبتهم، ولا أحد يقول بأنه لا تقبل توبتهم باطلا أبدا، لكن المقصود أننا لا نتعامل معهم على أنهم رجعوا إلى الإسلام وتابوا. من هؤلاء؟ قال من سب الله، فالإنسان والعياذ بالله إذا سب الله أو سب رسوله لا تقبل توبته حتى ولو أظهر التوبة. الثاني قال أو تكررت ردته، يعني ارتد ثم رجع ثم ارتد ثم رجع، هذا لا تقبل منه التوبة مرة أخرى. قال ولا من منافق، يعني زنديق، شخص يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فعلمنا بأنه أبطن الكفر، هذا لا تقبل توبته ظاهرا. ولا ساحر، الساحر الذي يكفر بسحره هذا أيضا يقتل حتى ولو تاب. والضابط عندنا أن كل من لا تقبل توبته ظاهرا مثل هؤلاء فيقتل بكل حال ولا يستتاب، إذن الاستتابة تكون ممن تقبل توبته، أما إذا كانت لا تقبل توبته ظاهرا فهذا يقتل ولا يستتاب. قال وتجب التوبة من كل ذنب، يجب على الإنسان أن يتوب من كل ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، والواجب على المسلم أن يكرر التوبة في كل يوم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عز وجل في كل يوم، فواجب على المسلم أن يكرر التوبة. ما هي التوبة؟ قال وهي إقلاع، الإقلاع هو ترك الذنب، الإقلاع هو الترك، وندم أن يعني يندم بقلبه، والعزم أن لا يعود إلى الذنب مع رد مظلمة. يعني إذا كانت المعصية فيها أخذ مظالم للناس، غصب مالا أو سرق مالا، يرجعه إلى أصحابه. قال لا استحلال من نحو غيبة وقذف، يعني لا ليس من شروط التوبة وصحتها وقبولها أن يستحل الإنسان من اغتابه. ما تذهب إلى الشخص الذي اغتبته تقول أنا اغتبتك فاستحلني فحللني، لا، تتوب إلى الله عز وجل بما تقدم. قال رحمه الله تعالى، كم بقي على 20؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل. هذا الفصل فيما يتعلق بالأطعمة، والأطعمة هو كل ما يؤكل ويشرب. فما هو الحلال من الأطعمة وما هو الحرام من الأطعمة؟ يقول المؤلف: ضابط ذلك أن كل طعام طاهر ولا مضرة فيه فهو حلال، يعني والأصل حله. إذن هذا هو الأصل، أن كل طعام أو شراب طاهر ولا مضرة فيه أنه حلال، إلا ما يستثنى. ولذلك استثنى المؤلف رحمه الله الأطعمة المحرمة، فقال: وحرم نجس، يعني كل طعام نجس مثل الدم والميتة أو متنجس. الثاني قال: ومضر مثل السم. قال: ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد. فالأسد محرم الأكل، يعني كل حيوان بري يفترس بنابه فهذا محرم الأكل. لكن لو كان هذا الحيوان يفترس بنابه ولكنه حيوان بحري، هذا حلال وليس حراما. ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى، لا ضبع، الضبع يفترس بنابه لكنه غير محرم، مباح الأكل وإن كان له ناب. قال: ومن طير، يعني يحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وصقر مثل البومة والحداء ونحو ذلك. قال: وما يأكل الجيف، أيضا يحرم ما يأكل الجيف كنسر ورخم، هذا نوع من أنواع الطيور يشبه النسر، مثل ذلك الغراب الأسود الكبير، هذا يأكل الجيف. فالطيور التي تأكل الجيف محرمة الأكل، الجيف يعني الميتات. قال: وما تستخبثه العرب، المقصود بالعرب هنا هم أهل الحجاز خاصة، سواء كانوا في القرى أو في الأمصار، ذو اليسار كوطواط، يعني يستخبثون أكله. غير ذو اليسار ممكن يأكلون كل شيء، لكن المقصود الناس الذين يأكلون الطيب غالبا. فأهل الحجاز الذي يستخبثونه يكون محرما. مثل إيش؟ قال: مثل وطواط وقنفذ ونيس، نيس وقنفذ ضخم. قال: وما تولد من مأكول وغيره، يعني أيضا يحرم ما تولد مما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، مثل البغل. البغل متولد من الحصان الذي يجوز أكله، ومن حمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، فلا يجوز أكله حينئذ. قال: ويباح حيوان بحر كله، يعني كل حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر هي مباحة الأكل كلها. استثنى المؤلف رحمه الله الضفدع لا يجوز أكله، والتمساح، والحية، هذه ثلاثة من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر محرمة الأكل. وعلم من كلام المؤلف أن الذي يعيش في البر والبحر هذا حكمه حكم حيوان البر، حكمه حكم حيوان البر، لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية. قال: ومن اضطر، أو من اضطر أكل وجوبا من المحرم، يعني الإنسان الذي يخاف من التلف لو لم يأكل بسبب المخمصة حتى ولو كان في حضر، لكن بشرط أن يكون السفر سفرا مباحا، لو كان مسافرا لابد أن يكون السفر مباحا. فإذا اضطر إلى الأكل وخاف من التلف فإنه يأكل وجوبا وليس استحباما، يعني يجب عليه أن يأخذ بهذه الرخصة. أكل وجوبا من محرم غير سم، لأن السم ما يفيده، يزيد يعني يذبح قبل لا يموت، لكن يأكل حتى من المحرم، يعني من الميتات ونحوها، ما يسد رمقه، يعني لا يأكل حتى يشبع وإنما يأكل ما يسد رمقه. قال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم، يعني يلزم، يعني يجب على المسلم أن يضيف المسلم مجانا وليس بمقابل، هذا مقصود بالضيافة، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون المضاف أو المستضاف مسلما، الذمي. لو أتى شخص ذمي وطلب الضيافة لا يجب عليك أن تضيفه. قال: ومسافر، لكن المقيم أيضا لا يجب عليك أن تضيفه، في قرية لا في مصر، يعني تكون أن يمر هذا المسافر على قرية، فإذا أتى المسلم المسافر ودخل قرية من القرى وطلب من شخص أن يضيفه يجب عليه أن يضيفه. لكن لو ذهب إلى مصر من الأمصار مثل غالب بلاد المسلمين اليوم وذهب إلى شخص أراد أن يضيفه لا يجب عليه أن يضيفه، لأنه يوجد الفنادق وتوجد أماكن التي يستطيع أن يجلس فيها ويأكل فيها، يعني ما يحتاج إلى الضيافة، لذلك لا تلزم. طيب ما هو مقدار أو ما هو المقدار الذي يجب على المسلم أن يضيفه؟ قال يوما وليلة قدر كفايته، فيعطيه من الطعام والشراب قدر ما يكفيه، وتسن 3 أيام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في الذكاة، والذكاة في اللغة مأخوذة من تمام الشيء، وشرعا هو ذبح أو نحر للحيوان المأكول بقطع حلقوم ومريء. فيقول المؤلف لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاة. من أراد أن يأكل حيوان من الحيوانات لا يباح إلا بذكاة، لا بد أن يذكيه كما سيأتي، وهو قطع الحلقوم والمريء. استثنى المؤلف رحمه الله حيوان البحر لأنه قال يعيش في البر، مفهومه إذا كان يعيش في البحر لا يحتاج إلى الذكاة. والأمر الثاني إذا كان من جراد ونحوه، يعني ما لا نفس له سائلة مما يباح أكله، هذا أيضا يؤكل من غير أن يذكى، فالجراد يؤكل حتى لو لم تذكه. قال وشروطها أربعة، يعني شروط صحة الذكاة 4 شروط. الشرط الأول أهلية الذابح، ولذا قال كون ذابح عاقلا مميزا، لابد أن يكون أهلا للذبح. طيب ما هي الأهلية؟ أن يكون عاقلا، لو ذبح المجنون ما تحل ذبيحته. أن يكون مميزا، لو ذبح غير المميز دون 7 سنين لا تحل ذبيحته. ولو كتابيا، يعني أن يكون مسلما أو كتابيا، لو ذبح غير المسلم والكتابي مشرك وثني مجوسي ذبح لا تحل ذبيحته، إما أن يذبح مسلم أو كتابي، ويشترط أن يكون الكتابي أبواه كتابيان أيضا. قال رحمه الله تعالى والآلة، هذا الشرط الثاني، يعني أن يذبح بآلة. ما هي الآلة؟ قال وهي كل محدد، يعني مثل سكين أو سيف ونحوه مما ينهر الدم. أما لو ذبح بحجر بالضرب هذا لا تحل ذبيحته، ولا يشترط أن تكون من حديد، ممكن تكون من خشب، ممكن تكون من حجر، لكنه محدد، المقصود أن يكون بمحدد ينهر الدم. قال غير سن وظفر، يعني لو أنه ذبحه بالسن، أخذ سنا سواء سنه هو أو سن حيوان فذبح به الذبيحة لا تحل، أو أخذ ظفر ظفرة أو ظفر حيوان وذبح به لا يحل. قال وقطع حلقوم ومريء، الحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام، لابد أن يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام. قال والسنة قطع الودجين، الودجين هما عرقان يحيطان بالحلقوم، هذا لا يجب قطعه وإنما يستحب. قال ومن عجز عنه، يعني حيوان يمكن أن تذكيه مثل شات أو دجاجة لكنه عجز عنه، كواقع في بئر أو متوحش ند البعير وهرب وأصبح متوحشا ما نستطيع أن نمسكه، أو متردد سقط من العلو، قال يكفي جرحه حيث كان، يعني من البدن مثل الصيد، يعني تجرحه جرحا من أي مكان في بدنه كالصيد. قال وإن أعانه غيره، يعني أعانك على ذبحه غيرك ممن لا تحل ذبيحته، ككون رأسه في الماء ونحوه، يعني رأسه في الماء فأنت ذبحته، هذا الذي سقط في البئر سقط في البئر فأنت جرحته، فلما ذهبت تأخذه فإذا رأسه في الماء، الآن من الذي قتله؟ هل أنت الذي قتلته أو كون رأسه في الماء فغرق؟ فيقول المؤلف فإن عانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل، لا يجوز لك حينئذ تأكله. قال الشرط الرابع من شروط صحة الذكاة، قال وقول بسم الله التسمية عند تحريك يده، يعني بالذبح أو بالنحر ونحو ذلك لابد أن يقول بسم الله، ولابد أن يأتي بهذا اللفظ، لو قال بسم الرحمن ما يصح، لابد أن يقول بسم الله. قال وتسقط سهوا التسمية لا جهلا، يعني لو أنه يجهل وجوب التسمية فذبح الذبيحة، الذبيحة لا تحل، لكن لو أنه يعلم بوجوبها لكن نسي أن يذبح أن يسمي فذبح تحل الذبيحة. وسيأتي أن الصيد لا تحل الذبيحة، ونبين الفرق بينهما عند الصيد. قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، يعني جنين في بطن الشاة وهو مأكول اللحم والأم مأكولة اللحم، فكيف نذكي ما في البطن الآن؟ يقولون ذكاته بذكاة أمه، فإذا ذكينا الأم وخرج ما في بطنها ميتا فحكمه حكم المذكى مع أن ما ذكيناه. هذا معنى قوله وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه، يعني نحو الميت مثل من تحرك حركة المذبوح، ميت هو لكن حركة لا تدل على حياته، فيكون بذكاة أمه، فإذا ذكينا الأم فهو حلال أيضا. مفهوم كلام المؤلف أنه لو خرج هذا الجنين حيا حياة مستقرة ثم مات ما يكون ذكاة بذكاة أمه، يكون حراما، لابد أن نذكيه. قال وكرهت بآلة، يعني كرهت الذكاة بآلة كالة، يعني غير قادرة لا تقوى على الذبح، يعني غير ماضية. قال وحدها بحضرة مذكى، ما تحد بحضرة الحيوان. قال وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، ما تسلخ الحيوان قبل أن تخرج روحه، تنتظر حتى تخرج روحه ثم بعد ذلك تسلخ وتكسر عنق إن أردت. قال ونفخ لحم لبيع، يعني يكره أن تنفخ اللحم إذا أردت أن تبيع هذه الذبيحة حتى لا تدلس على الناس. مفهوم كلام المؤلف ومقتضى كلام المؤلف وغيره أنه لو أراد أن ينفخ اللحم لغير البيع أنه مباح. قال وسنة توجيهه إلى القبلة في حال المذكى، توجيهه إلى القبلة على الاستحباب، لو أن ذكيته إلى غير القبلة فالذبيحة حلال. قال على شقه الأيسر، تضعه على شقه الأيسر. قال ورفق به، يعني رفق بالمذكى، لابد أن ترفق به حال التذكية. قال وتكبير، يعني يسن مع التسمية أن تقول الله أكبر، بسم الله الله أكبر.